ومن على الوليد يا نتني غيري ومن على الوليد يا نتني غيري يا تنغار ترتر شتر يا وراو غسل يغيك في ربي تارو تنزل فرح نانيت يورجاز نسفرح ونكيين غردي تجارين غردي الفامي لكلوت غردي تجارين غردي الفامي لكلوت أغساد راداس لكي اسمار نتمشي وير سما ياس محمد اسمي خير نيان سما ياس محمد اسمي خير نيان أذيتني دومر باركي غيتا في المال أذيتني دومر باركي غيتا في المال أري غيس كردامو بين مساني تسين أيا تجارت كدي سويت النياس الله الخلق نربور دات سندراو أوا خايا سكاتي بيتانتي سموم أوا خايا سكاتي بيتانتي سموم أو أخذ بدات البوت الخير ورلين أو أخذ بدات البوت الخير ورلين يسك الحال مودة بن خريط مغراي يسك الحال مودة بن خريط مغراي دبر خريط الغري غسل ديختني يطرب ورسلي كبراس إيسا ولدي أنا أشتر دينتي لي الناس أفغات كمي دي بالمحل الغمرات أريغا كيسل تهل غتي لتسنع أريغا كيسل تهل غتي لتسنع تالي ردنا ويشردنا تفلنا يا ووال تنايينا كذا بكتني نور فاغ تنايينا كذا بكتني نور فاغ هذا سرت جيم العيب إذن تتاين أساي هذا سرت جيم العيب إذن تتاين أساي هذا سرت جيم العيب اللي تبغاني نسي هذا سرت جيم العيب اللي تبغاني نسي إيش قصحونة مغار ديختني الشيانة مقاري طاف البابور ولا الطيارات يلي درس المالي قوت نوري كغراس يلي درس المالي قوت نوري كغراس والله رساني ترباحي غيطة يناس والله رساني ترباحي غيطة يناس واريضايت الواليدين واناتني وين أزودي غير لغلش نتخوف من لوكان المسخوط والدي قاني رسول رمين قلنا دي كان أبو الدر وسيرة روح قلنا دي كان أبو الدر وسيرة روحي قلنا دي كان أبو الدر وسيرة روحي ماذا من عالم ورهي دنيا نتنيغي يلاي